عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. في شهر جماد الآخرة من العام 13 للهجرة النبوية، بينما كان المسلمون يخوضون أشرس المعارك ضد الروم في الشام، مرض الخليفة أبو بكر رضي الله عنه واشتد به المرض، فلما ثقل واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: إني قد نزل بي ما اقترون، ولا أظنني إلا ميت لما نزل بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. وقد قام أبو بكر رضي الله عنه بعدة إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم، سنقف عليها في هذه الحلقة. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. لما أراد الصديق استخلاف عمر قال له طلحة ابن عبيد الله: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أبالله تخوفونني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم، أقول اللهم استخلفت عليهم خير أهلك. لقد رأى الصديق رضي الله عنه أن المرض قد أنهكه، لذا توجه إلى اختيار رجل صالح ليكون خليفة للمسلمين بعد موته، حتى لا يختلف الناس ولا تضطرب الأمور. فاستشار الصديق رضي الله عنه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، وكل كان يحاول أن يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه، إذ يرى فيه الصلاح والأهلية. لذلك في نهاية المطاف رجعوا للصديق فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله ما تراه؟ قال الصديق: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. فدعا أبو بكر عبد الرحمن ابن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال له ابن عوف: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإن؟ فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال عثمان: أنت أخبرنا به؟ قال الصديق: على ذلك يا أبا عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك، فقال أسيد: اللهم أعلمه الخيرة بعدك، والذي يسر خير من الذي يعلن، ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه من عمر. وكذلك استشار الصديق سعيد بن زيد وعددا من الأنصار والمهاجرين، وكلهم تقريبا كانوا برأي واحد في عمر، إلا طلحة ابن عبيد الله خاف من شدته، فقال لأبي بكر الصديق: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني، أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول لربي: اللهم استخلفت عليهم خير خلقك. وفي مقام آخر بين الصديق لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته، فقال له: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضل الأمر إليه لترك كثيرا مما عليه. وهكذا اتخذ الصديق قرارا في تولية الفاروق خليفة من بعده، ولم يستشر في ذلك الفاروق نفسه، فلما رأى موافقة الصحابة على توليته بعدها أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخطواته القادمة. فقد دخل عليه عمر فعرفه أبو بكر بما عزم عليه، فأبى الفاروق ابتداء أن يقبل، فتهدده أبو بكر وعزم عليه وأخبره باتفاق الصحابة على توليته، فما كان أمام عمر إلا أن يقبل. وبعد ذلك أراد الصديق إبلاغ الناس بلسانه واعيا مدركا حتى لا يحصل أي لبس، فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم: أترضون بما أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي، ولا وليت ذات قرابة، وإني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. يعود الصديق إلى داره ويتوجه بالدعاء إلى الله يناجيه ويبثه كوامن نفسه، وهو يقول: اللهم وليته بغير أمر نبيك، ولم أرد بذلك إلا صلاح الرعية، وخفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم برأيي، فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك. سبحان الله، ما أصدق هذه الكلمات وما ألطف هذه الدعوات. الصديق رضي الله عنه يولي على الأمة خير الناس، يولي على الأمة من جعل الله الحق على لسانه وقلبه، يولي على الأمة عمر بن الخطاب ويخشى أن يخطئ في اجتهاده. إنه الأمير الناصح، إنه الخليفة الخائف، إنه الصديق الذي يستشعر عظم المسؤولية، فلله دره. ثم كلف الصديق عثمان بن عفان أن يتولى قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر بن الخطاب قبل موت الصديق، بعد أن ختمه بختمه، لمزيد من التوثيق والحرص على إمضاء الأمر دون أي آثار سلبية. وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا نعم، فأقروا بذلك جميعا ورضوا به. أيها الأحبة، ونحن نتابع هذه الخطوات السلسة التي سلكها الصديق في تولية الفاروق، نلاحظ أن عمر ولي الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم، فأولا هم الذين فوضوا لأبي بكر الصديق انتخاب الخليفة وجعلوه نائبا عنهم في ذلك، وثانيا طرح الصديق اسم الفاروق كمرشح للخلافة فوافق الصحابة على اختياره وأثنوا عليه، وهذه عين الشورى. ثم ثالثا عرض هذا التعيين على عموم الناس فأقروه وأمضوه ووافقوا عليه، وبالتالي لم يكن استخلاف عمر رضي الله عنه إلا وفق أعدل أساليب الشورى، ولم يرد في التاريخ أي خلاف وقع حول خلافة عمر، ولا أن أحدا نهض طوال عهده ينازعه الأمر، بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته في أثناء حكمه، فكان الجميع وحدة واحدة ولله الحمد. وها هو الصديق على فراش الموت إذ به يختلي بعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في ثبات وثقة واطمئنان وسكينة، وأخذ يوصيه بمجموعة من التوصيات لإبراء ذمته من أي شيء حتى يمضي إلى ربه خاليا من أي تبعة بعد أن بذل قصارى جهده واجتهاده. فاسمعوا إلى كلمات الوصية. الصديق يوصي الفاروق فيقول له: اتق الله يا عمر، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. إن الصديق يحذر الفاروق من التسويف، يحذره من تأجيل الأعمال الصالحة، ويحفزه على السبق والمسارعة. إنها الصفات ذاتها التي كانت سمتا دائما للصديق في حياته. ويواصل الصديق وصيته فيقول: إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا. يا عمر، إن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني أخاف ألا ألحق بهم، وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء. يا عمر، ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. يا عمر، إن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت ولست تعجزه. تأمل صدق الوصية، تأمل حرص الصديق أن يوصل كل المعاني التي كانت تدور في قلبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سيتبعه في خلافة هذه الأمة، فرضي الله عنهما. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا هذا الصديق أبو. إن استخلاف عمر رضي الله عنه هو نصيحة أبي بكر الأخيرة للأمة. لقد أبصر الصديق الدنيا وهي مقبلة تتهادى، ومعها الشهوات والفتن، وفي قومه فاقة قديمة يعرفها الصديق، فإذا ما أطلوا للدنيا استشرفتهم شهواتها فنكلت بهم واستبدت، وذاك ما حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لقد أبصر الصديق الداء فأتى لهم بالدواء، ليس لها إلا الفاروق، الجبل الشامخ والسد المنيع ضد الفتن الفاروق، إذا رأته الدنيا ولت مدبرة. إن الأحداث الجسام التي مرت بالأمة قد بدأت بقتل عمر رضي الله عنه، هذه القواصم خير شاهد على فراسة الصديق وصدق رؤيته في العهد لعمر الذي حال بين الأمة وبين أمواج الفتن. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات، هذا الصديق أبو بكر.